يا من إذا قلت يا مولاي لباني يا واحدا يا واحدا ما له في ملكه عصيك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك فكيف أنساك فكيف أنساك يا من لست تنساني. الله الله الله. إلهي يا الله. إلهي إني أكون ذنبي عظيما فاعفوك يا إله الكون أعظم الله الله فممن أرتجي مولاي مولاي عطفا وفضلك واسع للكل مونا تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك كي بالقرب أنعم فعاملني بجودك واعف عني فعاملني بجودك واعف عني فإن تغضب فمن يغضب يغفر ويرحم الله يا رب يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا واسع الجود والكرم.